اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحن في كتاب متن أبي شجاع أو في شرح متن أبي شجاع المسمى بالإبداع في شرح متن أبي شجاع أو إتحاف الإسماع أو إبداع ما سميتموه، سموه كما تريدون، إبداع الإبداع في شرح متن أبي شجاع أو تشنيف الأسماع في شرح متن أبي شجاع أو ما أردتم أن تسموه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: الصلاة، الصوت واضح؟ واضح الحمد لله، يكفي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مواقيت الصلاة، كتاب الصلاة. الصلاة المفروضة خمس: الظهر، وأول وقتها زوال وقت زوال إيش أول وقتها زوال وقتها. إيش المتن هذا؟ هذا المتن غير صحيح. المتن الذي عندي يقول: الصلوات المفروضة، الصلاة المفروضة خمس: الظهر، وأول وقتها زوال الشمس. إذن الوقت الثاني زيادة، احذفوه من الشاشة. أول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله. طيب، أولا الصلاة في اللغة بمعنى تأتي بعدة معاني، منها الدعاء. الصلاة تأتي لها عدة معاني في اللغة ومنها الدعاء، وصل عليهم أي ادعو لهم. وهي في الاصطلاح، في الاصطلاح أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومنتهية بالتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومنتهى بالتسليم. وقد بدأ المؤلف بصلاة الظهر، إما لأن الإمام الشافعي أول ما بدأ في التأليف بدأ بها، وهو رحمه الله تعالى قد اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها أول صلاة صلاها بعد عودته من السماء السابعة مع جبريل، وأول ما بدأ يصلي صلى الظهر. ثم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فالمقصود فيها الظهر والعصر. سبحان الله، حين تمسون وحين تظهرون، حين تمسون وحين تصبحون. هذه هي الآية التي تبين أوقات الصلوات. لكن هل وقت صلاة الظهر كما قال المؤلف الآن وفي كل الكتب، ستجدون في جميع الكتب مكتوب هذا الكلام: يبدأ وقت الظهر إذا زالت الشمس وينتهي بمصير ظل كل شيء مثله. هل هذا على ظاهره؟ هل الآن تاريخ واحد وتاريخ اثنين وتاريخ ثلاثة وتاريخ أربعة إلى نهاية الشهر بنفس الوقت عند زوال الشمس، وينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر أيضا عند مصير ذلك كل شيء مثله؟ لا، انتبهوا، ليس على ظاهره، ليس على ظاهره. طيب، هذا ينطبق فقط في السنة في يوم واحدة فقط، وهو نصف حزيران، نصف يونيو، نصف شهر يونيو، ممكن نقول أن في مكة يكون الظهر عند زوال الشمس تماما، يدخل وقت الظهر، حيث لا ظل لا في اليمين ولا في الشمال ولا في الشرق ولا في الغرب، ليس هناك ظل، يدخل وقت الظهر. ثم يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فيخرج وقت الظهر ويبقى وقت العصر الآن، دخل وقت العصر الآن. طيب، هل كل يوم على هذا النسق؟ لا لا لا، احفظوا هذا جيدا، وإن فعلت أو عملت اختبار فسيكون في هذا. في كل يوم يزيد أو ينقص الظل قدر أسبوع، بلالة أسبوع، واليوم الثاني أسبوع، زيادة أسبوع يكون أسبوعين، في 30 يوم يصير قدم، قدم كامل يكون الظل، في الشهر الثاني قدمان، في الشهر الثالث قدمان، 4 3 أقدام، في الشهر الرابع 4 أقدام. يبدأ من شهر يونيو، حزيران يونيو، في يونيو، في شهر يونيو أو يونيو ما أدري يسموه، ليس هناك ظل، في نصفه تماما ليس هناك ظل، فيدخل وقت الظهر، انتبهوا لهذا جيدا، وافقهوه وافهموه، فإنكم لن تجدوه في كتاب، لن تجدوه في كتاب. أول من سرد وأتى به هو أحمد بن موسى، أو عمر بن أحمد بن موسى ابن عجيل، ابن عجيل الفقيه اليمني التي سميت بيت الفقيه باسمه. أول من أتى بهذه التعريفات والضبط وذكرها بالأشهر، ثم نظمها الشيخ الوالد محمد حزام المقرمي بنظم قال فيه: فائدة في قدر ظل الظهر في اليمن الميمون يا ذا الفكر، فقدم تموز باثنان، 3 أيلول يا إنساني، 24 أول قد أتى، 25 ثاني يا فتى، كانون أول 6 قد ظهر، كانون ثاني 5 قد قرر، 4 شباط يا ذا الفهم، 3 أذار فافهم نظمي، نيسان 2 فهذا منتخب، وواحد أيار يا أخ العرب، شهر حزيران فلا ظل له. هكذا ابن عجيل قرر، هذه أقدار ظل الظهر، زد فوقها 7 لكل عصر. ناظمها ابن حزام المقرمي، مذهبه للشافعي ينتمي، شارحها أحمد علي المقرمي، مدرس الفقه هنا في الحرم. هذه الأبيات سنشرحها بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس. في شهر حزيران يونيو يكون لا ظل، هذا الشهر نقول ليس فيه ظل، يدخل وقت الظهر ولا ظل هناك، الشمس حين تطلع من جهة الشرق يكون الظل ممتدا جهة المغرب، وكلما ارتفعت الشمس قليلا قليلا انحسر الظل شيئا فشيئا فشيئا من جهة المغرب إلى جهة المشرق، فإذا صارت الشمس في كبد السماء كان هناك لا ظل في وقت محدد، بضع دقائق أو ثواني يدخل هنا وقت الظهر فقط، ثم بعد ذلك يظهر الظل جهة المشرق في يوم واحدة فقط، في يوم واحدة فقط، هو نصف حزيران يونيو. هذا الآن يدخل وقت الظهر، ثم اليوم الثاني يدخل وقت الظهر بعد أن يصير الظل أسبوع، اليوم الثالث أسبوعان، السلام ورحمة الله وبركاته، اليوم الرابع 4 أصابع، إذا شهر يونيو كامل نقول ليس فيه ظل، ثم في شهر أغسطس يوليو، في شهر يوليو قدم، في شهر يوليو يكون هناك قدم. يدخل متى؟ يدخل وقت الظهر في شهر يوليو، نقول يدخل وقت الظهر في شهر يوليو إذا صار الظل قدم جهة المشرق، يبدأ الآن دخل وقت الظهر. متى ينتهي وقت الظهر في شهر يوليو؟ ينتهي وقت الظهر في شهر يوليو إذا صار ظل كل شيء مثله وقدم، وهنا يدخل وقت العصر. طيب يوليو غسطس، في شهر غسطس، في شهر غسطس متى؟ إذن في شهر حزيران ليس هناك ظل، في شهر حزيران ليس هناك ظل، في شهر يونيو يكون هناك قدم، في شهر يونيو يكون قدم. في شهر يونيو قدم. طيب في شهر أغسطس، في شهر أغسطس قدمان، في شهر أغسطس قدمان. طيب لو سئلت متى يدخل وقت الظهر في شهر أغسطس، متى يدخل وقت الظهر في شهر أغسطس؟ نقول يدخل وقت الظهر في شهر أغسطس إذا صار ظل، إذا صار الظل جهة المشرق قدمان، إذا صار الظل جهة المشرق قدمان يدخل وقت الظهر. طيب متى ينتهي وقت الظهر في شهر أغسطس؟ يدخل ينتهي حزيران ليس هناك الظل. طيب سنتكلم عنه. يدخل وقت الظهر في شهر أغسطس إذا صار الظل جهة المشرق قدم، قدمان. متى ينتهي وقت الظهر؟ إذا صار مصير ظل كل شيء مثله وقدمين. متى يدخل وقت العصر؟ هنا يدخل وقت العصر، إذا صار مصير ظل كل شيء مثله وقدمين. طيب سبتمبر، متى يدخل وقت الظهر في شهر سبتمبر؟ نقول يدخل وقت الظهر في شهر سبتمبر إذا صار الظل ثلاثة أقدام، إذا صار الظل ثلاثة أقدام جهة المشرق يبدأ الآن دخل وقت الظهر. متى ينتهي وقت الظهر في شهر سبتمبر؟ إذا صار الظل كل شيء مثله وثلاثة أقدام. في شهر اكتوبر متى يدخل وقت الظهر؟ يدخل وقت الظهر في شهر اكتوبر إذا صار الظل جهة المشرق أربع أقدام، فإذا صار الظل ممتد أربع أقدام نقول هنا الآن دخل وقت الظهر. متى ينتهي وقت الظهر في هذا الشهر؟ إذا صار ظل كل شيء مثله وأربع أقدام، وهنا يدخل وقت العصر. طيب نحن في شهر أيش الآن؟ انتهينا من شهر يونيو يوليو أغسطس سبتمبر، نحن في شهر أكتوبر. يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر، نحن في شهر نوفمبر، في شهر نوفمبر. نقول في شهر نوفمبر متى يدخل وقت الظهر في شهر نوفمبر؟ يدخل وقت الظهر في شهر نوفمبر إذا صار الظل خمسة أقدام جهة المشرق، نقول الآن دخل وقت الظهر. متى ينتهي؟ إذا صار ظل كل شيء مثله وخمسة أقدام. طيب في شهر ديسمبر، في شهر ديسمبر أنا بشوف الآن هل أنتم مركزين معي أو لا، سأنظر هل أنتم معي مركزين أم لا. في شهر قلنا في شهر نوفمبر خمسة أقدام، طيب في شهر ديسمبر، في شهر ديسمبر يكون متى يدخل وقت الظهر في شهر ديسمبر؟ يدخل وقت الظهر في شهر ديسمبر إذا صار ذا الكل شيء مثله وستة أقدام. أها ممتاز. يدخل وقت الظهر إذا صار الظل جهة المشرق ستة أقدام. انتبهوا لا تلخبطوا، أنتم ملخبطين مو أنا. ومتى ينتهي؟ ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله وستة أقدام. هل هذا واضح؟ إن شاء الله. طيب الآن سأنظر هل أنتم معي أم لستم معي؟ في شهر يناير متى يدخل وقت الظهر؟ متى يدخل وقت الظهر؟ كم أقدام جهة المشرق؟ أنا سأنظر الآن هل أنتم مركزين معي أو لا؟ سبعة عربية سيئة تقول سبعة أقدام. ها اللي بعده أبو عبد الرحمن يقول سبعة وهذه سبعة. محبة الإسلام تقول سبعة أقدام. بعده طبعا خطأ، سبعة أقدام خطأ، وإنما هي خمسة أقدام. الآن نرجع الكهكراء، مشينا من واحد إلى ديسمبر، من شهر يونيو ما في ظل، يوليو قدم، أغسطس قدمان، سبتمبر ثلاثة، أكتوبر أربعة، نوفمبر خمسة، ديسمبر سبعة. الآن شهر يناير نرجع القهقراء فنقول خمسة أقدام. يدخل وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء خمسة أقدام، إذا صار الظل خمسة أقدام جهة المشرق، وينتهي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله وخمسة أقدام. انتبهوا في الشهر الذي بعده فبراير، متى يدخل وقت الظهر في شهر فبراير؟ هذا مهم جدا، خاصة لأهل مكة. ستة لا احنا قلنا نرجع القهقرة الآن. أربعة، أيوة أربعة. يصير ظل كل شيء إذا صار ظل في فبراير الظل أربعة أقدام دخل وقت الظهر، وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله هو أربعة أقدام، وهنا يدخل وقت العصر. طيب مارس، في شهر مارس متى يدخل وقت الظهر؟ إذا صار الظل ثلاثة، ممتاز. إذا صار الظل ثلاثة أقدام دخل وقت الظهر، وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله هو ثلاثة أقدام. في شهر إبريل يدخل وقت الظهر إذا صار قدمان، ممتاز، وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله هو قدمين. طيب مايو، في شهر مايو يدخل وقت الظهر إذا صار قدم، أيوة قدم، ممتاز. طيب وينتهي وقت الظهر إذا صار مصير كل شيء مثله وقدم. طيب في شهر يونيو، هل تذكرون شهر يونيو الذي بدأنا به؟ شهر يونيو هو الذي بدأنا به، ليس فيه ظل، لا ظل له. قلنا في الأبيات، احفظوا هذه الأبيات. هذه الأبيات من الشيخ الوالد الشيخ محمد حزام المقرمي، كان مفتي الشافعية ومرجعيتهم في تعز، هو جدي من جهة الأم، اقرب لنا من جهة. قال: فائدة في قدر ظل الظهر في اليمن الميمون يا ذا الفكر، فقدم تموز باثنان، ثلاثة أيلول يا إنسان، إلى آخر الأبيات التي أتيت بها إليكم، فارجعوا إليها واحفظوها مهمة جدا. هو نظم ما أتى به ابن عجيل. ابن عجيل هو الذي حرر هذا وقرر هذا، وهو أحمد بن موسى بن عجيل، هذا الفقيه اليمني الذي له ترجيحات في المذهب الشافعي أخذ بها، وسميت منطقة كاملة اسمها بيت الفقيه في الحديدة، سميت بيت الفقيه باسمه، اسم بيت الفقيه. من هو الفقيه؟ هذا هو أحمد بن موسى بن عجيل، كبير فقهاء الشافعية، وهو رجل جهبذ أتى بهذا المواقيت وشرحها. هذه المواقيت وهذا الآن الذي أعطيكم إياه لا تجدوه في كتب، لا تجدوه في الكتب، ستجد هكذا مثل هذا الكلام. يدخل وقت الظهر إذا صار ذلك كل شيء مثله، يدخل وقت الظهر إذا إذا إذا إذا فعل في أو عند الزوال، متى ينتهي؟ إذا صار ذلك كل شيء مثله. هذا ليس على إطلاقه. نعم هو قد ورد في الحديث، لكن الحديث الفعلي الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نقول كان في هذا الوقت بالذات، كان لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا صوتي كأنه مزعج صح؟ صوتي قوي. طيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. هذا أوقات الصلاة. الآن قالوا ظل كل شخص سبع أقدام، فأنا ظلي سبع أقدام بقدمي، والأخ ابن محمد يوسف ظله سبع أقدام بقدمه، والأخ أبو البراء ظله سبع أقدام بقدمه، والأخت هاجر طولها أيضا سبع أقدام بقدمها، ودليلة وفلان وفلان، هؤلاء كل شخص طوله سبع أقدام بقدمه، هي ست أقدام ونصف، لكن الفقهاء يحذفون الكسر لأنهم لا يتعاملون مع الكسر ويجدون فيه حساسية، فيقول سبع أقدام. إذن يضبطون هذه الأشياء بهذه الطريقة. الآن أنا إذا أردت مثلا، إذا أردت أن أضبط هذه المنارة، كم طولها؟ كم طول هذه المنارة الآن؟ منارة أمامي طويلة جدا، منارة الحرم مثلا، أريد أن أضبطها، هل أخذ الآن المتر وأروح أمترها وأطلع إلى رأسها إلى أعلى المنارة؟ لا، أمتر ظلي أنا أولا، فمتى ما صار ذلك كل شيء مثله الآن، مثلي بالضبط سبعة، إذا صار الآن سبعة أقدام ظلي، أقول الآن سبعة أقدام بالضبط، إذن أضبط هذا الظل، أمتر هذا الظل الآن الموجود في الأرض للمنارة فهو طولها، فأستطيع أن أضبطه الآن، فهي كلما نقص كلما نقص منها وهكذا. إذن أنا الآن متى يكون ظل كل شيء مثله يدخل وقت العصر؟ متى؟ من يضبط لهذه المسألة؟ متى يدخل العصر؟ إذا صار ظل كل شيء مثله نقول دخل انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، متى؟ من يقول لي الآن؟ من يجاوب؟ إذا إذا إذا سئلت متى يظهر وقت الظهر عند الزوال تماما حيث لا ظل، وهذه فيها إعجاز علمي، هذه إعجاز علمي، أن مكة أم القرى وهي وسط الدنيا تماما، بحيث أنه يأتي وقت، أنتم إذا لاحظتم الشمس، الشمس ليست كروية تماما وإنما هي بيضاوية، الشمس بيضاوية وليست كروية، فتجدون الظل تروه جهة المغرب، والشمس من جهة المشرق، يكون الظل جهة المغرب، فإذا ارتفعت قليلا قليلا قليلا صوب السماء، كبد السماء، تنحسر ينحسر ينحسر حتى يرجع بعد ذلك جهة المشرق، في يوم واحد فقط، في يوم واحد فقط لا يكون هناك الظل، وإلا في باقي الأيام فإنك ترى الظل في جهة المغرب وفجأة بنفس الوقت تراه جهة المشرق، فلا يوجد وقت ولا ثانية واحدة لا يكون فيه ظل، بل يكون الظل الموجود في جهة المغرب مباشرة ينتقل إلى جهة المشرق ليبين لنا أن الشمس بيضاوية وليست كروية، إلا في يوم واحد فقط يكون في مكة واليمن، مكة واليمن فقط، هذا منضبط في الوقت يسمى الخط، لأنهم بخط واحد، في بينهم خط واحد من مكة إلى اليمن، فهذا ينضبط يقولون في 17 حزيران، يقولون في 17 حزيران ليس هناك ظل لا في مكة ولا في صنعاء اليمن، ليس هناك ظل، يعني لحظات ثواني فقط، وإلا فباقي الأيام يأتي الظل. طيب إذا سئلت متى يدخل وقت العصر في شهر حزيران، في شهر حزيران متى يدخل وقت العصر أو متى ينتهي وقت الظهر، ماذا تقول؟ طبعا هذا بالنسبة لمكة واليمن والجهة اللي هنا. طيب الآن الطلاب اللي عندنا كلهم جهة المغرب، الآن الطلاب الذي أمامي من جهة المغرب يقولون ماذا نستفيد نحن بهذا إذا كنا في المغرب، كيف تضبط لنا مسألة المغرب عندنا، ماذا نفعل، كيف نضبط الوقت في المغرب؟ الوقت في المغرب أراحوا أنفسهم أهل المغرب، أراحوا أنفسهم فقالوا السنة ثلاثة فصول فقط، ثلاثة فصول فقط، أربعة أشهر بأربعة أشهر بأربعة أشهر، فعندهم أربعة أشهر ليس فيه ظل، وأربعة أشهر يزيد الظل، وأربعة أشهر ينقص الظل، أربعة أشهر يزيد الظل، وأربعة أشهر ينقص الظل، وأربعة أشهر لا ظل فيه، هذا في موريتانيا والمغرب والمغرب العربي، أربعة بأربعة بأربعة، أربعة ليس فيها ظل، أربعة يزيد فيها الظل، أربعة ينقص فيها الظل، وهذا المتعب إنما هو عندنا مكة واليمن وبعض الدول. في مصر، في مصر وجدت في بعض الكتب يذكر السيوطي إلى أكثر من 9 أقدام يطير الظل أحيانا في الظهر، لكن مشكلته أنه ضبط الشهور بالشهور القبطية، بالشهور القبطية كهيق قهيق مهيق ما أدري إيش هي، شهور ليست عربية ولا إنجليزية ولا رومية ولا غيرها، وإنما هي الشهور القبطية. هل هذا الدرس واضح الآن؟ هل هذا الدرس واضح؟ درس وقت الظهر، قلنا أن الفقهاء يقولون أن وقت أن الإنسان طوله 7 أقدام، يعني هذه أقدار ظل الظهر، يعني 7 أقدام اللي ذكرنا فيها، ثم بعد ذلك يعود بالنسبة لقامة الإنسان، لقامة الإنسان ضبطوه يظهر ثم يعود. طيب وقت العصر، وقت العصر متى يبدأ؟ واضح متى يبدأ، واضح متى يبدأ، وهو إذا خرج وقت الظهر. هل هناك وقت مشترك بين الظهر وبين العصر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذه المسألة، اختلف فيها الفقهاء، المالكية يقولون هناك وقت مشترك، والشافعية يقولون ليس هناك وقت مشترك، انتبهوا لهذه المسألة وانظروا إلى فقهها وكيف أخذ الفقهاء هذه المسألة. الآن أوقات الصلوات بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة، ففي مكة صلى اليوم الأول الظهر حين زالت الشمس، انتبهوا، وصلى اليوم وصلى العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، هل فهمتم المسألة هذه؟ طيب اليوم الأول صلى العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، واليوم الثاني صلى العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، كيف تضبط هذه المسألة؟ كيف انضبطت معكم هذه المسألة الآن؟ صلى الظهر انتبهوا، صلى الظهر في اليوم الأول إذا زالت، واليوم الثاني صلى الظهر إذا صار مضيل مصير ذل كل شيء مثله. لنقل بالساعات، نقرب المسألة بالساعات. صلى الظهر، صلى، جاءه رجل يسأله متى الوقت، أخبرني عن أوقات الصلاة يا رسول الله، أخبرني عن أوقات الصلاة يا رسول الله. هذا في المدينة، أما في مكة فقد جاء جبريل وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة وبين له أوقات الصلاة وضبطه الصحابة ونقلوه إلينا أنه صلى كذا صلى كذا صلى كذا. الآن جاء رجل في المدينة وقال يا رسول الله علمني أوقات الصلاة، فقال صلي معنا، صلي معنا. طيب الآن بيصلي معهم. صلى الظهر الرسول صلى الله عليه وسلم الساعة 12 ظهرا مثلا، صلى الظهر الساعة 12 ظهرا، ثم جاء العصر فصلى العصر الساعة 3 مثلا. الآن أتيك مثال، لأنه قال صلى الظهر إذا زالت الشمس، نقول الظهر الساعة 12، ومتى صلى العصر؟ قال إذا صار مصير ذلك كل شيء مثله، يعني الساعة 3 مثلا. طيب المغرب إذا غابت الشمس. اليوم الثاني متى صلى الظهر؟ قال صلى الظهر الساعة 3، لأنه في الحديث صلى الظهر إذا صار مصير ذلك كل شيء مثله. يتبين لنا أنه صلى الآن الفريضتين، الظهر في اليوم الثاني والعصر في اليوم الأول، كأنه في نفس الوقت، أليس كذلك؟ هل أنتن معي الآن؟ أنا أريد تفاعل، أريد تفاعل. الآن أعيد المسألة من جديد، أعيد المسألة من جديد. ممتاز. الكل، هل واضح للكل؟ الكل يصوت، إذا فهم يقول رقم 1، ما فهمش يقول رقم 2. ممتاز. طيب الآن لما جاء، إذا خلاص لما جاء هذه الطريقة نقل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، المالكية قالوا أكيد هناك وقت ما بين الظهر والعصر يتسع لأربع ركعات ليس من الظهر ولا من العصر، يسمى وقت مشترك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى اليوم الأول العصر في هذا الوقت مصير ذلك كل شيء مثله، وصلى الظهر اليوم الثاني في هذا الوقت، فهناك وقت يتسع لقدر 4 ركعات يسمى وقت مشترك ليس من الظهر ولا من العصر. الشافعي فسر الحديث قال لا، هذا ليس صحيح، بل إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، وإذا خرج وقت العصر دخل وقت المغرب، وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، وإذا خرج وقت العشاء دخل وقت الفجر، وتبقى الفجر يتيمة وحدها إذا خرجت، تخرج بطلوع الشمس فقط، وإن كان هناك قول لكن غريب شاذ أنه أيضا بزوال الشمس، هذا غير صحيح. إذن كيف فهم الشافعي هذا الحديث؟ قال صلى الظهر إذا زالت الشمس، وصلى العصر، واليوم الثاني صلى الظهر، يعني انتهى من صلاة الظهر عند مصير الظل كل شيء مثله، يعني صلى الظهر اليوم الأول الساعة 12 ظهرا، وصلى العصر الساعة 3، وصلى الظهر اليوم الثاني الساعة 3 إلا ربع، بحيث انتهى الساعة 3، انتهى من العصر، انتهى من صلاة الظهر. إذن معنى صلى الظهر الساعة 3 معنى انتهى، حتى نفهم ونربط هذا الحديث بأحاديث أخرى أن الصلوات إذا خرج وقت الصلاة الأولى يدخل وقت الصلاة الثانية، فلنجمع بين الأحاديث ونعمل بها، فذلك حديث مشترك، أو هذا وقت مشترك عند المالكية وعند الشافعية، ليس هناك وقت مشترك، بالله التوفيق. لكن هل فهمتم من أين الفقهاء ضبطوا هذه المسألة، وكيف استنبطوا؟ ثبت المالكي على ظاهر الحديث أن الرسول صلى اليوم الثاني الظهر عند الساعة 3، وصلى العصر اليوم الأول عند الساعة 3، إذا قالوا هذا الوقت الساعة 3 بالضبط يسمح للظهر والعصر يكون وقت مشترك. وأما الشافعية فقالوا لا، صلى العصر اليوم الأول الساعة الثالثة ابتدأ بها يعني ابتدأ بها، وصلى الظهر اليوم الثانية يعني انتهى من الصلاة. إذا فهم الشافعية بأنه هنا انتهى من وقت الصلاة وهنا بدأ وقت الصلاة، بدأ وقت العصر عند مصير ذلك كل شيء مثله، وانتهى من وقت الظهر عند مصير ذلك كل شيء مثله. هل فهمتم هذه المسألة؟ إن شاء الله تكون واضحة، إن شاء الله تكون واضحة. الآن معنا وقت العصر، الآن معنا وقت واضح، واضح إن شاء الله واضح. طيب إذا واضح إن شاء الله، إن شاء الله واضح. طيب إن شاء الله واضح. طيب الآن وقت العصر، متى يبدأ وقت العصر؟ لا نعيد لأننا قد عرفنا متى يبدأ وقت العصر. يبدأ في شهر حزيران يونيو حيث مصير ذلك كل شيء مثله، والشهر الثاني مثله وقدم، والشهر الثالث مثله وثلاثة أقدام، إلى شهر ديسمبر مثله وستة أقدام، مثله وستة أقدام يبدأ يدخل وقت العصر. مصير ذل كل شيء مثله وستة أقدام يبدأ يدخل وقت العصر. طيب متى ينتهي؟ ينتهي وقت بمصير ذل كل شيء مثليه، متى؟ في حزيران، أما في باقي الأشهر كما مر معنا. طيب الآن معنا لكل وقت وقود، في كل وقت وقود يعني أوقات. كيف؟ مثلا وقت العصر، للعصر أوقات كثيرة، وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت ضرورة وإدراك ووقت عذر ووقت كراهة ووقت حرمة ووقت إمكان. طيب هذا الآن الكلام كيف نفصله؟ لا إله إلا الله، أنا شوية الريق نشف شوية، بحتاج لأكل ماء أو شيء، لكن خير إن شاء الله. طيب الآن وقت العصر له وقت فضيلة، ما هو وقت الفضيلة في وقت العصر؟ وقت الفضيلة في وقت العصر إذا دخل وقت العصر، إذا دخل وقت العصر يتجهز الإنسان للصلاة من الاستنجاء والوضوء وستر العورة والصلاة، يكون قد خرج الوقت. كم يستمر هذا تقريبا؟ 10 دقائق، ربع ساعة، لنقل 20 دقيقة مع البطيء، يحتاج إلى 20 دقيقة مع الشخص البطيء ونسير بأضعافنا. نقول بعد 20 دقيقة من دخول وقت العصر يكون قد خرج وقت الفضيلة، وهو أفضل الأوقات لصلاة العصر. ولذلك ننبه إلى أن الذين يقيمون الصلاة لا يتأخرون عن أكثر من 20 دقيقة حتى لا يذهب على المصلين وقت الفضيلة. هذا واحد. الوقت الثاني يسمى وقت اختيار. إيش هو وقت الاختيار؟ هو الذي صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالوقتين، اليوم الأول صلى العصر الساعة الثالثة، اليوم الثاني صلى الوقت العصر الساعة الرابعة أو 4:30 أو 5 مثلا، مصير ذلك كل شيء مثليه. اليوم الأول صلى الظهر إذا زالت الشمس، اليوم الثاني صلى الظهر وانتهى من صلاة الظهر إذا صار ذلك كل شيء مثله. أنت حر تصلي في هذا الوقت أو في هذا الوقت، ما بين هذين وقت، فأنت حر، أنت مختار، أنت بالخيار بين أن تصلي هنا أو تصلي هناك، ولا ملامة. هذا يسمى وقت اختيار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى هذا الوقت هنا وهنا قال ما بين هذين وقت، يسمى هذا وقت اختيار، يعني لا يستطيع أحد أن يلومك لما لم تصلي الساعة الثالثة العصر وصليت الساعة الرابعة والنصف والساعة الخامسة. تقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا وصلى هنا وأنا حر مختار أن أصلي هنا أو هذا، وهذا يسمى وقت اختيار. فقط الأول يسمى وقت فضيلة، وهو الذي داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حياته، وإنما ذلك أدى للجواز، ولذلك قال أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وفي بعض الروايات على أول وقتها، وإن كانت ضعيفة الزيادة لكن على تفيد الاستعلاء، والاستعلاء لا يكون إلا من التمكن للوقت، وهذا لا يكون إلا في بداية الوقت وهو وقت الفضيلة. إذن الوقت الأول وقت فضيلة، والوقت الثاني وقت اختيار، وهو الذي صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم. معنا وقت كراهة. متى وقت الكراهة؟ إذا اصفرت الشمس، يعني الجواز مع الكراهة، تكون الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. مكروه للإنسان أن يصلي في هذا الوقت، ينتظر حتى تصفر الشمس ثم يصلي، نقول صلاتك مكروهة. ما معنى مكروهة وما معنى محرمة؟ مكروهة يعني لا ثواب لك، مجزئة وسقط عنك الطلب، ولا يستطيع لي الأمر أن يقتلك أو أن يخاطبك بها، ولا سقطت عنك، لكن هل فيها ثواب؟ ليس فيها ثواب. طيب، هذا يسمى وقت كراهة. وهناك وقت يسمى وقت حرمة. طبعا هذا وقت الكراهة إذا تعمد أن يؤخرها إلى هذا الوقت، أما إذا ذكر أو صح من النوم وهو وقت الاصفرار فلا شيء عليه، يصلي وهو وقتها يعتبر، لأن وقت العصر ينتهي إذا غابت الشمس. هل فهمتم؟ طيب، الآن معنا وقت الفضيلة انتهينا منه، وقت الاختيار انتهينا منه، باقي معنا وقت الكراهة انتهينا منه، وقت الحرمة. ما هو وقت الحرمة؟ وقت الحرمة هو أن يصلي الصلاة ويخرج من وقتها، يخرج الوقت وهو لا يزال في الصلاة، يعني ولو جزء يسير من الصلاة خرج عن الوقت، فهذا يسمى وقت حرمة. يعني لو أنه صلى قال الله أكبر ثم خرج الوقت، أو صلى ركعة ثم خرج الوقت، أو صلى ثلاث ركعات ثم خرج الوقت، أو قبل أن يسلم ثم غابت الشمس، قبل أن يسلم غابت الشمس، نقول هذه صلاة محرمة، يحرم عليك أن تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، وهذا يسمى وقت حرمة. طبعا إذا كان بغير عذر، قد تكون الصلاة مجزئة، من أدرك من الصلاة بقدر الركعة فقد أدرك الصلاة، أو قد أدرك العصر هو أدرك الصلاة، لكنه لا يكون مدركا للإيش؟ للثواب، بل يكون آثم، لأن لما نقول الوقت حرام أو وقت حرمة يعني يحرم عليه أن يصلي في هذا الوقت، وتكون ويكون صاحبها آثم. إذن وقت فضيلة، الثاني وقت اختيار، الثالث وقت كراهة، الرابع وقت حرمة. بقي معنا وقت ضرورة وإدراك. وقت ضرورة وإدراك، وهو أن تطهر الحائض، أن تطهر الحائض أو النفساء، أو يصحو المجنون، أو يسلم الكافر، أو يبلغ الصبي، وقد بقي من الوقت قدر ركعة. مفهوم؟ أن يسلم الكافر، أو يبلغ الصبي، أو تطهر النفساء والحائض، أو يصحو المجنون، هؤلاء الأربعة إذا أدركوا من العصر قدر ركعة فيكونوا قد أدركوا العصر، وجبت عليهم، ويسمى وقت ضرورة وإدراك. يسمى وقت ضرورة وإدراك. شخص أسلم، زيد كان كافرا لا يخاطب بالصلاة، ثم لما أسلم بقي من وقت العصر قدر ركعة، فنقول له الآن عليك أن تصلي العصر أو صلاة العصر. طهرت الحائض، الحائض كانت في حيضها لا يجب عليها الصلاة، فلما طهرت طهرت وقد بقي من الوقت قدر الركعة قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، فنقول يجب عليك أن تصلي العصر. وعند الشافعية تفاصيل سيأتي معنا أنه تصلي العصر وتصلي الظهر أيضا معه لأنه تابع له. إذن هذا يسمى الآن وقت ضرورة وإدراك، وهو أن يسلم الكافر أو يصحو المجنون أو تطهر الحائض والنفساء أو يبلغ الصبي، وقد بقي من الوقت قدر ركعة، وفي قول القدر تكبيرة، بل الراجح في المذهب أنه قدر تكبيرة، لأنه قد ورد في الحديث من أدرك من العصر قدر ركعة، وفي رواية سجدة، فقالوا قدر تكبيرة الإحرام، وهو الذي رجحه الإمام النووي وغيره أنه قدر تكبيرة. هذا وقت يسمى وقت ضرورة وإدراك. بقي معنا وقت يسمى وقت عذر. وقت العذر للمستحاضة والمريض والمسافر وأصحاب الأعذار الذين يصلوا العصر وقت الظهر أو يصلوا الظهر وقت العصر، فهذا مسافر أو مريض أو مستحاضة أو شيء، فتصلي العصر الساعة 12 ظهرا مثلا. ليش يسمى وقت عذر؟ لأنها مريضة، لأنها معذورة، فهذا يسمى وقت عذر، هذا يسمى وقت عذر. إذا انتهينا من وقت الفضيلة وانتهينا من وقت الاختيار وانتهينا من وقت الإدراك الضرورة والإدراك وانتهينا من وقت الكراهة ووقت الحرمة ووقت العذر، بقي معنا وقت يسمى وقت الإمكان. الإمكان ما هو وقت الإمكان؟ ما هو وقت الإمكان؟ هو أن يدخل وقت العصر الساعة 3، دخل وقت العصر، ثم جاءت معنا هند انتظرت، قالت لي ما أصلي الآن، انتظر، كان يمكنها أن تصلي، مر معها وقت إمكان وهو وقت الفضيلة ولم تصلي، ثم جاءها الحيض أو جنت، جاءها الحيض أو جنت، ثم لما طهرت نقول لها اقضي تلك الصلاة لأنها قد وجبت عليك وكان بإمكانك أن تصلي، ويسمى وقت إمكان، خلافا للأحناف. الأحناف عندهم أن الوقت لا يكون واجبا إلا بآخر الوقت، عندهم تدرسون في الأصول أنه متى يجب وقت صلاة الظهر؟ عند آخر الصلاة، وفي بدايته يكون نفلا، والعصر عند آخر الوقت وفي بدايته يكون نفلا، على خلاف أصولي سيأتي معنا إن شاء الله، وعند الشافعية أنه أوائل الأسماء وبدايته فيكون واجبا بدخول الوقت. إذا حين دخل الوقت وجب عليها الصلاة، فلم تصلي حتى خرج يعني وقت كان يمكن أن تتوضأ وتستر العورة وتصلي صلاة كاملة، وخرج الوقت ولم تصلي، فإنها يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة، إلا أن إذا ماتت فلا تأثم، لأنه كان يجوز لها أن تؤخر إلى وقت الاختيار. إذا هذه السبع الأوقات لوقت العصر، هل واضح؟ لأنه أشوف أن الوقت انتهى، وكثير من الطلاب قد بدأ يمل، وكثير من الطلاب قد بدأ ينام، وأخشى أن أطول عليكم فتملوني، فلا أريد أن أمل. أولا هل الدرس واضح؟ هل الدرس واضح؟ خيرا إن شاء الله. طيب الدرس واضح الحمد لله رب العالمين. طيب بقي مسألة، أنا ذكروني إن شاء الله في وقت آخر إذا دخلنا في شروط الصلاة وشروط صحة الصلاة، سنذكر النجاسات وسنذكر الدم ودم الحيض وكذا، ذكروني بقي بعض المسائل في دم الحيض أو في الاستحاضة، نذكركم إن شاء الله كيف يأتي دم الحيض وأسباب دم الحيض ولماذا دم الحيض وما هو دم الحيض وكم يستمر وكيف يستمر وكيف ينقطع عند الحمل، ونتكلم عليه إن شاء الله في الإعجاز العلمي، ويعني هي نأتي بتشويق لدروس الإعجاز العلمي عن التكلم عن الحيض. طيب المسألة الثانية، أنكم هل تناقشون الآن الدروس هنا في هذا المكان أم تناقشونه في المنتدى؟ مديرة المنتدى، مديرة المنتدى كلفت الأخت سندر الله على أساس أنها تتكلف بالإشراف على أساس الدورة وكذا، وينقلوها إلى إلى إلى إلى المنتدى حتى يستوي المشاركة، حتى يكون هناك مشاركة من الطالبات. والأخت محبة الإسلام أيضا هنا، والأخت منال معهم أيضا الإشراف على الدورة هنا أيضا في الغرفة، ووضع الأسئلة والمشاركة أيضا للطالبات. ما أدري عندهم رابط هل داخل الغرفة أم خارج الغرفة على الفيسبوك أم في المنتدى، ما أدري، لعلكم تتناقشوا أيضا في هذه المسألة. والأخت سندريلا الآن موجود معكم وتتواصلون معهم وتتفقوا على ذلك، وبالله التوفيق. اليوم الحمد لله ما حصل كثير طرد من الغرفة إلا مرتين أو ثلاث فقط في الدروس الأولى في الدرس مع الطلاب، أما معكم الحمد لله ما خرجت ولا لحظة، الحمد لله. كان اليوم معنا الظاهر بركة، والحمد لله رب العالمين. إذا حدثت الله سبحانه وتعالى، إذا رضي الله سبحانه وتعالى على عمل، رضي أو أمد بالفهم والعون وإلى آخره. اللي تكون جديدة ممكن تسجل اسمها وتنضم مع الطالبات وتشارك في الدروس الأولى، الرابط موجود الآن فوق، الأخت محبة الإسلام أرسلت الرابط هناك، فتأخذ الرابط وتتابعوا الدروس الأولى اللي مرت فقط في الطهارة. ونحن اليوم أول درس في أول درس في الصلاة.